الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤيا في الدنيا والآخرة، وهذا من أضعف الأقوال، لأن لن لا تفيد النفي على التأبيد، وإنما تفيد النفي في الحاضر والمستقبل فقط. والرد على هذا رد الإمام الشافعي رحمه الله، رد على المعتزلة في هذا الأمر فقال: لا يظن بكلام الله، أو لا يظن بكليم الله موسى وهو أعلم الناس بربه في ذلك الوقت أن يسأل ما لا يجوز. ثانيا، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، لكن لما سأل نوح ربه نجاة ابنه قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنه قال لموسى لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي. رابعا، أعلمه أن الجبل من قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. خامسا، علق الله رؤيته على استقرار الجبل وهو أمر محتمل، إذن فرؤية الله محتملة، لأن تعليق الرؤية على أمر محتمل فهو محتمل. إذا جاز ربنا أن يتجلى، سادسا، إذا جاز ربنا أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب ولا عقاب له، فكيف يمتنع أو يمتنع عن تجليه لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ أن الله، سابعا، أن الله كلم موسى وناداه ونجاه، ومن جاز عليه التكليم والمخاطبة بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. هذا بالإضافة إلى شواهد كثيرة، كمثل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون اللقاء إلا بالرؤية كما أخبر بذلك الزجاج. والأدلة كثيرة في شواهد القرآن ومن السنة. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. قرأ نافع وابن كثير: برسالتي على الإفراد. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أي كتبنا له في الألواح مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام، فخذها بعزم على الطاعة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها،

وأعينا عميا. وقد رواه البخاري في صحيحه وزاد بعد قوله: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. نعم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، أي الأحكام والتكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، أي أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ويضع عنهم إصرهم، قرأ ابن عامر آثارهم على الجمع، يحل لهم الطيبات، نعم، ويحرم عليهم الخبائث. يحرم عليهم الخبائث كالدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والربا والرشوة ونحوهما من المكاسب الخبيثة. ويضع عنهم إصرهم، أي أثقلهم، أي التكاليف الشاقة كقتل النفس في توبتهم وقطع الأعضاء الخاطئة والأغلال، أي الأحكام الشاقة نحو القصاص عمدا أو خطأ من غير شرع الدية وقرض موضع النجاسة من الجلد أو الثوب وإحراق الغنائم وظهور الذنوب على أبواب البيوت. كل هذا رفع عنهم بمجيئه صلى الله عليه وسلم، فقد بعث بالحنيفية السمحة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي عظموه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل لهم يا محمد إني رسول الله للبشر كافة، للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالسبيل للهداية هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم، هم من قال عنهم ربنا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبشست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قرأ خطيئاتكم، قرأها أبو عمرو خطاياكم. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب نغفر لكم تغفر لكم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قرأ ابن كثير والكسائي وسلهم عن القرية. هذه القرية هي قرية إيلة، وهي على شاطئ بحر القلزم أي البحر الأحمر، إذ يعدون في السبت أن يعتدون فيه ويخالفون أمر الله. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم صيده. نختبرهم بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قرئ قالوا معذرة، أي موعظتنا معذرة. أما بالنظم فمعناها فعلنا ذلك معذرة. أهل هذه القرية انقسموا إلى ثلاث فرق. فرقة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وفرقة سكتت فلم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، وفرقة خالفت واحتالت على الصيد في يوم السبت. وإذ قالت أمة منهم، أي طائفة منهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه هي الطائفة التي سكتت عن الحق. تقول للطائفة التي تأمر بالمعروف لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر ونفعل ذلك اعتذارا إلى ربنا، أو موعظتنا وأمرنا بالمعروف معذرة إلى ربنا ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، أي الطائفة التي خالفت واصطادت في يوم السبت، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي الذين كانوا يأمرون بالمعروف ويعظون، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ابن عباس: موسخ الشباب قردة والشيوخ خنازير. وأقنع عكرمة تلميذ ابن عباس بنجاة الساكتين، لأن ترك النهي منهم كان ليأسهم من استجابة الظالمين. وإذ استأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك، يعني أعلم ربك، وهذا يفيد معنى القسم في قوة القسم، أن الله سيبعث على اليهود من يسومون سوء العذاب، وهذا واقع ومحقق وصدق الله عز وجل. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وهذا واقع. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هي المسكنة وأخذ الجزية منه، والذي يسومون سوء العذاب محمد وأمته إلى يوم القيامة، وكل من يقاتلهم ويشاهدهم، ومن سيخرج من المسلمين مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقطعناه في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أي وقطعناهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كالجن فالجن قالوا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي غير صالحين وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب والخلف بتسكين اللام هو العقب السيء أنشد لبيد ابن ربيعة ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب لا خير فيهم ورثوا دراسة الكتاب أي التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا لا يسلف لهم شيء من الدنيا أي لا يظهر لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حرام ويتمنون المغفرة وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقرئ أفلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب قرأ شعبة يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل أي رفعناه فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ أخذ ربك من بني آدم هذا تعظيم لشأن النبي والأصل وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم أي بدل اشتمال من آدم أي من ظهر آدم ذريتهم قرئ ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وهذا ما يسمى بميثاق الذر قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين في الآية دليل على أنه لا عذر لأحد في تقليد آبائه وأجداده وأهل بلاده في الشرك والمعاصي كما لا عذر بالجهل أيضا استدل بهذه الآية أيضا على أن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول إقراره بالوحدانية والربوبية أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون قرأ أبو عمرو أو يقول بدل أو تقول